قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين: وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان صفة، والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية. ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما فليس بصفة، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا. كيف وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه؟ هذا البحث هو بحث الغنى وبرهان هذه الصفة، وهو بحث نفيس ومهم. صفة الغنى، الغنى قد يطلق هذا اللفظ ويراد به الغنى المطلق، والغنى المطلق هو استغناؤه تبارك وتعالى عن كل ما سواه. هذا ايش اسمه؟ الغنى المطلق. وقد يرد الغنى بمعنى القيام بالنفس، وهذا معناه الاستغناء عن المحل والمخصص. إذن الإطلاق الأول لللفظ الغنى المطلق، وهو استغناؤه تبارك وتعالى عما سواه، فهو سبحانه وتعالى الغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بقي إطلاق ثالث وهو الغنى المقيد الذي هو غنى المخلوق. فإذا حصل عند رجل من الناس شيء من المال أو من الجاه أو من الأحوال أو من المقامات أو شيء من هذا يقال غني. وهذا الغنى ولو كان غنى بالله، ولو وصل هذا الغنى إلى استغناء عن كل ما سوى الله وما بقي مفتقرا إلا إلى الله، نعم، فهو فقير إلى الله. فإذا هذا الغنى المقيد لابد من أن يكون هذا العبد متصفا بالفقر. فنحن نتصف بالفقر بعضنا لبعض. الممكن يفتقر إلى الممكن، لأنه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاللبنة تفتقر إلى اللبنة الثانية من أجل أن تكون مشدودة. فإذا في حال الغنى المقيد الممكن يفتقر إلى الممكن من افتقار السبب إلى السبب في عالم الحكمة، ويفتقر إلى الله تبارك وتعالى افتقارا حقيقيا. فإذا هذا هو الغنى المقيد الذي هو غنى العبد، ومهما بلغ في الغنى فإنه يبقى فقيرا، فقير إلى الممكنات. أنت فقير إلى الطعام، ولو أنك في الحقيقة فقير إلى الله. إذن هذه الإطلاقات اللفظية الثلاثة للفظ الغنى. الآن نحن في بحث الغنى الذي هو بمعنى القيام بالنفس. الشيخ في آخر البحث أورد لأن الغنى الذي هو الغنى المطلق إنما هو مجموع صفتين: المخالفة للحوادث والقيام بالنفس. فالمخالفة للحوادث، حادث فقير، فصفة الافتقار ولو من وجه ما هي صفة الحادث. فمن صفتي المخالفة للحوادث والقيام بالنفس يجتمع معنى ايش؟ الغنى المطلق. إذن معنى الغنى المطلق يجتمع من إثبات صفتي المخالفة للحوادث والقيام بالنفس. فالمخالفة للحوادث نفت الافتقار مطلقا لأي مخلوق، لأن المخلوق مفتقر إلى مخلوق ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. والقيام بالنفس أثبت أنه تبارك وتعالى غني بنفسه عن محل وعن موجد مخصص. نقرأ شرح الشيخ السنوسي ماذا قال في ذلك. قال: تقدم أن قيامه تعالى بنفسه عبارة عن استغنائه جل وعلا عن المحل والمخصص. المحل هو الذات. لما بتقول هذا الرجل كريم، صفة الكرم تحتاج إلى ذات لتقوم بها. لما بتقول هذا الرجل عالم، صفة العلم تحتاج إلى ذات لتقوم بها. ما في شيء اسمه صفة العلم أو صفة الكرم، نعم، إلا ولا بد من أن تقوم بمحل. صفة البياض تحتاج إلى محل حتى تكون أبيض. هل رأيت بياض بدون أبيض؟ لا، ما في. إذن لابد من ذات. فالصفة تفتقر إلى محل، يعني إلى ذات. فالذات هي التي تتصف بصفة. وهناك أربع أمور، أو بالنسبة لقضية الافتقار إلى المحل والمخصص، نذكر أربع مسائل. المسألة الأولى هي أن صفات المخلوق، صفات المخلوق تفتقر إلى المحل والمخصص. يعني علمك يفتقر إلى محل اللي هو ذاتك، ويفتقر إلى مخصص وهو مين؟ مولانا. إذن صفات المخلوقين تفتقر إلى المحل والمخصص، وذوات المخلوقين تفتقر إلى المخصص يعني الموجد وهو مولانا، ولا تفتقر إلى المحل لأنه هي ذات. إذن أوصاف المخلوقين تفتقر إلى المحل والمخصص، وذوات المخلوقين تفتقر إلى المخصص، وصفات مولانا تقوم بالمحل. يعني ذات مولانا متصفة بصفات، صفات مولانا تقوم بالمحل، وذات مولانا لا تفتقر إلى مخصص ولا إلى محل. فلما منقول مولانا يعني ذات مولانا غنية، لما منقول يجب في حق مولانا، ما معنى في حق مولانا؟ في ذات مولانا. هذه ذكرناها عدة مرات. لما بنقول يجب في حق مولانا يعني لذاته، في ذاته هذه واجبة. إذن قال: تقدم أن قيامه تعالى بنفسه عبارة عن استغنائه جل وعلا عن المحل والمخصص. أما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المحل، أي عن ذات يقوم بها، فهو أنه لو احتاج تعالى إلى ذات أخرى يقوم بها لزم أن يكون صفة بتلك الذات. إذا كان نقول أن المولى تبارك وتعالى يحتاج إلى محل، أصبح يكون عند ذلك صفة. إذا ما كان ذات، إذا كان افتقر إلى محل تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، هذا قول النصارى وقول الباطنية اللي بيقولوا بالحلول. ما بتسمعوا الحلول الاتحاد؟ الحلول ايش معنى الحلول؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى صفة حل في ذوات المخلوقين. قال بنسبوها الى الصوفية رضي الله عنهم، حاشاهم من ذلك. الصوفية بيقرروا اول الاعتقاد تنزه عن الحلول والاتحاد، اول شيء. هذا قول الباطنية مو قول اهل الباطن. مين بيعرف يا اخوان ما هو الفرق بين الباطنية واهل الباطن؟ الصوفية من اهل الباطن، والباطنية والعياذ بالله هؤلاء فرق ضالة. أهل علم الباطن الصوفية، أما الباطنية غير أهل الباطن. مين بيجاوبنا؟ ما تسمينا فرق، نحن ما عم نبحث الآن أسماء فرق، بدنا نحكي تعريف علمية. لا لا، بدنا كلام علم، بدنا كلام علم. نعم. سيدي، إذا قلنا الباطنية هم الذين يظهرون غير ما يبطنون، هذا تعريف المنافقين. أما الباطنية هم الذين يحملون المعاني الظاهرة الشرعية على غير المراد الظاهر. مثلا يقول الصلاة ما في شيء اسمه صلاة، أي الصلاة اللي عم بتصلوها، أي ما الأصل، هذه الصلاة مقصود بها مثلا التنويم المغناطيسي مثلا، صرف المعاني الظاهرة وعدم قبولها، يعني نسف كل الأحكام الظاهرة، نسف الأحكام الشرعية كلها. عذاب القبر يعني عذاب الحب مع النساء، وقس على ذلك من هذه الأمور الفاسدة التي هي نسف الأحكام الشرعية. أما أهل الباطن هم الذين أثبتوا في ظواهرهم الأحكام الشرعية وفهموا الخطاب الإلهي المتوجه إلى القلوب، لأن باطن الإنسان هو قلبه، فالخطاب القرآني توجه إلى ظاهر العبد وتوجه إلى باطنه. فقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم مثلا إشارة إلى الزكاة، هذا تعلق بالمال. وقوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، هذا تعلق بالباطن. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا يتعلق بالباطن. فإذا أهل علم الباطن هم الذين اختصوا بدقائق وفهموا دقائق علم القلب أو علم القلوب أو الخطاب الرباني المتوجه إلى القلوب، وأثبتوا الأحكام الظاهرة ولم يعطلوا الأحكام الظاهرة، بل هم قادة الأمة في التشرع. لكن لما بنقول قادة الأمة في التشرع، مع السعة الاستيعاب مو الضيق، مع السعة، لأنه كلما زاد تشرعا كلما زاد فهمه، نعم، واتسعت دائرة تشرعه. والمصيبة لما بيكون واحد متشرع فقط وبدون فهم عن الله سبحانه وتعالى، يضيق إناؤه وربما تشدد في بعض الأحكام مع أنه فيها سعة. حق سبحانه وتعالى قال ماذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. الحاصل قال أما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المحل أي عن ذات يقوم بها، فهو أنه لو احتاج تعالى إلى ذات أخرى يقوم بها لزم أن يكون صفة لتلك الذات، يعني أن يكون المولى صفة وفي ذات أخرى. سيدنا عيسى على قول النصارى الذين كفروا بذلك وقالوا الحق على صفة وسيدنا عيسى الذات وحلت هذه الصفة بالذات، أو على قول الباطنية أو كذا. إذن هذا القول أن يكون مولانا صفة وهناك ذات، فهو عند ذلك وصف لهذه الذات. قال إذ لا يقوم بالذات إلا صفاتها، ومولانا جل وعاز يستحيل أن يكون صفة حتى يحتاج إلى محل يقوم به. ليه؟ قال إذ لو كان صفة لزم أن لا تتصف بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم، ولا بالصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما إلى آخره. قال لأن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية، الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية. القدرة صفة، تتصف القدرة بالعلم صين. طيب هل نقول القدرة عالمة نقول بكون القدرة عالمة. الذات نقول متصفة بقدرة، متصفة بعلم، متصفة بإرادة. ولا نقول الصفة التي هي القدرة متصفة بالعلم أو بكونها عالمة، لا نقول ذلك. ما معنى صفة ثبوتية؟ الصفات إما أنها صفات سلوب أو صفات ثبوت، إما أنها صفات سلوب أو صفات ثبوت. الوجود عندنا عين الموجود، لأن صفة الوجود تدل على الذات مطابقة، أي هي نفس الذات كما قال سيدي الهاشمي في كتابه. هذا قول الإمام الأشعري. الصفات السلبية هذه صفات السلوب، يعني معناها إنما هو أمر نفيي. يعني منقول القدم نفي إيش؟ نفي افتتاح الوجود. لما منقول مخالف للحوادث نفي المماثلة للحوادث. لما منقول الوحدانية نفي تعدد. نقول غنى نفي الافتقار أو الاحتياج. صفات الثبوت القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، يعني صفات المعاني وصفات المعنوية، هذه صفات الثبوت. فمن صفات الثبوت صفات وجودية، ومن صفات الثبوت صفات ثبوتية. لما منقول مولانا جل وعز، فقوله جل يشير إلى اتصافه تعالى بصفات السلوب، وقوله وعز يشير إلى اتصافه تعالى بصفات الثبوت. فإذا صفات السلوب، صفات السلوب كالقدم والبقاء والمخالفة للحوادث، صفات الثبوت منها صفات وجودية وهي صفات إيش؟ المعاني. ومنها صفات ثبوتية، اعتبارية ثبوتية. إذن هناك وجودية ثبوتية وهناك اعتبارية ثبوتية. هناك وجودية ثبوتية وهناك اعتبارية ثبوتية. فصفات المعاني هي عبارة عن صفات معنوية ككونه قادرا وكونه عالما، عبارة عن قيام صفات المعاني بذات مولانا، فهي عبارة عن إذن اعتبار. انتبهنا؟ لما نقول صفات المعنوية ككونه قادرا وكونه عالما وكونه حيا، نقول هي عبارة عن قيام صفات المعاني في ذات مولانا، فإذا هي صفات اعتبارية ثبوتية. ولما منقول صفة العلم منقول صفة وجودية موجودة، معنى وجودية يعني موجودة، وجودية قائمة بذاته تعالى. ولكن علينا أن لا نغفل عن نقطة مهمة، وهي أن صفات السلوب ثابتة. فإذا كانت صفات السلوب غير ثبوتية فهي ثابتة لمولانا. ففرق بين ثابتة وثبوتية. فمنقول صفة القدم ثابتة لمولانا، لكمي ثابتة؟ طبعا ثابتة لمولانا، ثابتة، ثبت اتصافه بها. فإذا صفات القدم والبقاء ومخالفة الحوادث نقول صفات ثابتة لمولانا، والقدرة ثابتة، لكن في ثابتة ثبوتية وفي ثابتة سلوبية أو سلبية. هذه دقائق في علم التوحيد كثير ضروري تفرقوا فيها، لأنه نحن في درسنا هذا حكينا أنه من تدقيق، ما بدنا نحفظ كلمتين ونمشي، لا، العقيدة الميسرة معلش سؤال وجواب ونمشي فيها، لكن هذا درس مفصل، علينا أن ننتبه إلى هذه الدقائق لأنه مهم جدا. إذا قال لك واحد صفة القدم ثابتة لمولانا فلا ما هي ثابتة يا ستار، هي كفر، هي كفر. سمعنا أنه في صفات السلوب وصفات ثبوتية، إيه أصبح ما هي ثابتة. قال له يا ستار إيش عم تحكي؟ صفات القدم، صفات القدم ثابتة لكن ما هي ثبوتية، فرق بين ثبوتي وثابت. أيوه هذا مهم. فإذا في صفات سلبية اللي هي صفات السلوب، وهناك صفات الثبوت التي هي المعاني والمعنوية، فمنها ثبوتي وجودي ومنها ثبوتي اعتباري. على كل الأحوال المبتدئ في هذا العلم يقرأ العقيدة الميسرة بدون هذه التفصيلات، لكن من المهم بعد أن يبدأ الإنسان بقراءة العلم في أول أمره أن يتوسع من أجل أن يكون يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما اتسعت دائرة فهم هذا طالب العلم فإنه يستطيع أن يدعو إلى الله. ثقوا يا أحبة، علم التوحيد إذا أتقنه أحدكم فإنه يقدر على أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كله، كل القرآن لو قرأته وأنت متمكن راسخ في علم التوحيد تفهمه فهما على أحسن ما يمكن، وتستطيع أن تدعو الناس بالقرآن الكريم من خلال فهمك لعلم التوحيد، لأنه هو العلم بالله. وكيف تدعو إلى الله وأنت لا تعرف الله؟ على الأقل معرفة علمية. المعرفة نوع معرفة علمية ومعرفة شهودية عيانية. المعرفة العلمية علم التوحيد، المعرفة الشهودية العيانية حيث ينجلي عن القلب غطاؤه من الرين والأكدار والتوهمات الفاسدة، فيكون في حضرة الحق تبارك وتعالى، يفهم عن الحق تبارك وتعالى، يأخذ من الحق، يكون في أحواله في حالة مراقبة للحق تبارك وتعالى أو مشاهدة. نعم. طبعا إذا قلت صفة القدم، عم يسأل أخونا أنه صفة القدم نقول هي ثابتة لكن ليست وجودية. لما منقول زيد من الناس ما بيشبه عمر، أنت إيش عملت؟ ماذا فعلت ذلك؟ نفيت أن يكون هناك تماثل، بس هذا الذي فعلته، إنما هو نفي. لكن لما بتقول شفنا زيد قوي ما شاء الله، مسك الأثقال وحمل الأثقال 200 كيلو من الحديد، أنت شفت صفة القدرة. فصفة القدرة في صفة وجودية. أما لما بتقول زيد لم يشبه عمر، أنت ما رأيت صفة، إنما الذي تعرفه لو جبنا 2 توم قول فلان بيشبه فلان، هذا المشابهة وجودية. أما أنت إيش عم تعمل؟ تقول لا يشبه، أصبح أنت نفيت. فالقدم هو أيوة ثابتة، كل الصفات 20 ثابتة، كلها ثابتة لمولانا حق. يعني إن كانت قد ثبتت بالدليل العقلي نقول ثابتة، ثابتة بالدليل العقلي، ثابتة بالدليل النقلي أولا ثم بالدليل العقلي. الصفات 20 ثابتة لمولانا بالدليل النقلي والعقلي، واضح؟ لكن تفريقنا بين الوجود والنفي هذا التفريق العلمي. طيب قال إذ لو كان صفة، يعني مولانا، لزم أن لا تتصف بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم، ولا بالصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما إلى آخره، لأن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية. طيب يمكن أن تتصف بصفة سلبية؟ يمكن. نقول القدرة قديمة، معنا ندخل في قضية الأزل والقديم. في ناس بيقولوا الأزل غير القديم، لا، نحن بنمشي على القول بالترادف بين القديم والأزلي، فما تدخلونا في هذا البحث. واحد قرأ مثلا أنه القديم يطلق على الذات ويطلق على الصفة الوجودية ولا يطلق على الصفة ما دخلنا في هذه المسألة، إنما نقول القديم مرادف للأزلي، هذا أحد الأقوال وهو الذي نسير عليه عشان ما نخربط الناس بهذه التفريعات. إذن لا تتصف بصفة ثبوتية، يعني لا تتصف بصفة معاني أو معنوية، لكن صفة سلبية معرفة، يعني نقول قدرة قديمة، قدرة واحدة معرفة. قال غير نفسية ولا سلبية. قال لأن النفسية والسلبية تتصف بهما الذات والمعاني، يعني صفة القدرة منقول وجودية نصفها بالوجود موجودة، ونصفها بالصفات السلبية منقول مثلا قديمة باقية مخالفة لقدرتنا الحادثة، هذه المطالب السبعة، قديمة باقية مخالفة لقدرتنا الحادثة، غنية عن المخصص. قال لأن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية ولا سلبية، لأن النفسية والسلبية تتصف بهما الذات، نقول مولانا قديم، مولانا باقي، مولانا واحد، هذه صفات سلبية اتصف بها مولانا، وكذلك نقول مولانا موجود، فاتصف مولانا بالصفات السلبية واتصف بالصفات الصفة النفسية والصفات السلبية، وكذلك صفات المعاني اتصفت بالصفة النفسية والصفات السلبية. قال إذ لو قبلت الصفة، قال لا نحن بدنا نقول القدرة عالمة أو القدرة متصفة بالعلم، ليش عم تقول الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية؟ قال الآن البرهان، لأنه هذا بحث بدأنا في البراهين بعد ما انتهينا من الشرح، بدأ في البراهين، ما هو الدليل؟ قال لو قبلت الصفة صفة أخرى، يعني على سبيل المثال القدرة تتصف بقدرة، قال لو قبلت الصفة صفة أخرى لزم أن لا تعرى عنها أو عن مثلها أو عن ضدها، لو قبلت صفة أخرى لكانت الصفة الثانية إما مثل، يعني اتصفت القدرة بقدرة، قال لو قبلت الصفة صفة أخرى لزم أن لا تعرى عنها بتتم متصفة بها أو عن مثلها أو عن ضدها، قال إما أن تكون الصفة الثانية مثل فيلزم أن تقبل القدرة قدرة أخرى، أو أن تكون متصفة بضدها، يعني قدرة متصفة بالعجز، والصفة الثانية التي اتصفت بهذه الصفة كمان بدها تتصف إما بقدرة أو بعجز، لأنه الذات أي ذات من الذوات إذا بدها تتصف تتصف بقدرة أو بعجز بشيء أو ضده، فإذا كان هذه القدرة اتصفت بمثلها بقدرة، طيب وهذه القدرة الثانية كمان صفة بدها تتصف بصفة، ندخل بقضية ايش؟ التسلسل، التسلسل. فإذا القدرة تتصف بقدرة أو عجز، العجز كذلك إذا كان عجز هو صفة كمان بده يتصف بصفة، فندخل بعد ذلك في التسلسل، هذا إذا مستحيل أن تتصف الصفة بصفة ثبوتية. قال ويلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى التي قامت بها، قال وهلم جرى إذ القبول نفسي، طالما هي صفة من حيث كونها صفة بدها تقبل، نعم أنت تتصف بصفة على هذا الافتراض، يعني لو افترضنا أن الصفة تقبل الاتصاف بصفة بدنا ندخل في قضية وهي صفة اتصفت بصفة، صفة اتصفت بصفة، فلا بد أن يتحد نعم بين المتماثلات، يعني قبول اتصاف الصفة لصفة من حيث كونها صفة على هذا الافتراض بدها تتم تتصف بصفة. قال فلا بد أن يتحد بين المتماثلات عن القبول، قبول الاتصاف بصفة. قال وهو محال لما يلزم عليه من التسلسل ودخول ما له نهاية له من الصفات في الوجود. ننتم صفة متصفة بصفة، صفة متصفة بصفة إلا ما لا نهاية. قال وهو محال، فإن الصفة لا تقبل أن تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية تقوم بها، أعني صفات المعاني والمعنوية. ومولانا جل وعز قام البرهان القاطع على وجوب اتصافه بصفات المعاني والمعنوية. إذن برهننا أولا أن الصفة لا تتصف بصفة. اثنين، برهننا أن مولانا متصف بعلم وقدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر وكلام. إذن فمولانا ليس بصفة. طالما أن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية، وقد ثبت بالبرهان القاطع أن مولانا متصف بهذه الصفات الثبوتية، إذن مولانا ليس صفة. الأربعة عشر. يعني لو قلنا قدرته عظيمة أو قدرته قوية. بدنا ندخل بقضية الصفات الأخرى، هذه كلها مرجعها إلى السبعة. كل الصفات، صفة الرحمة مرجعها إلى صفة القدرة، صفة الكرم مرجعها إلى صفة القدرة، صفة الفضل مرجعها إلى صفة القدرة. علم فأراد فأظهر فضله. يعني ما بعض الناس بيسألوا هالسؤال، يقولوا يا أخي القرآن فيه صفات كثير، ليش عم تذكروا لنا الصفات السبعة؟ لأن هذه الصفات السبعة ترجع إليها كل الصفات. الأسماء، في أسماء ترجع إلى أسماء، فالاسم المتفضل يرجع إلى الاسم القادر، لأن الفضل برز عن القدرة. فعلم تبارك وتعالى وأراد وأظهر بقدرته. فلذلك الأسماء هذا بحث آخر، وهو ما ثبت في القرآن من أسمائه تعالى توقيفا نثبته. أما من حيث الصفات فمرجع كل الصفات إلى هذه الصفات السبعة. ما الوصل للتسلسل لا يقبل العقل؟ قدرة عاجزة. نحن ما عم نبحث المسألة القدرة عاجزة ولا العجز أهو صفة أم لا، خلص عم نبحث المسألة من اعتبار كونه صفة، وكون صفة على هذا الافتراض سيتصف بصفة، وهكذا نصل إلى التسلسل. قال ومولانا جل وعز قام البرهان القاطع على وجوب اتصافه بصفات المعاني والمعنوية، فيلزم أن يكون ذاتا عليا، يعني ليس بصفة كما تدعي النصارى والباطنية، موصوفة بالصفات المرتفعة، مرتفع مكاني، العلية وعلو مكاني، علو في المكانة والقدر، يعني تعالى عن المخلوقين وأوصافهم، الذي ارتفع عن صفات المخلوقين. قال وليس هو في نفسه سبحانه صفة لغيره، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المخصص أي الفاعل يعني الموجب، فهو أنه لو احتاج إلى الفاعل لكان حادثا، وذلك محال لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه وبقائه سبحانه وتعالى. فتبين بهذين البرهانين وجوب الغنى المطلق. أي برهانين؟ هاي لأنه حكيناها، الغنى عن المحل والمخصص. لا، ليس هذا هو الصحيح، هذا قول مرجوح. شراح هذا الذين وضعوا الحواشي على هذا الشرح قالوا التحقيق أن المقصود للشيخ، فتبين بهذين البرهانين يعني برهان وجوب المخالفة للحوادث وبرهان وجوب القيام بالنفس، لأن الغنى المطلق هو معنى الصفتين. هذه أول كلمة بدأنا بها هذا البحث، قال فتبين بهذين البرهانين، يعني ببرهان قيام النفس والمخالفة للحوادث وجوب الغنى المطلق لمولانا جل وعز عن كل ما سواه، وهو معنى قيامه تعالى بنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا على غناه معرفة علمية ومعرفة شهودية، وأن يقبلنا على